يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قال رب

من دونهم حجابا فأرسلنا

back. حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا What? قضى هذا صراط